مش هقول تاني وعايزك وانت عايزاني بحبك. حبي مش عادي مشاعري من زمن تاني بحبك. مش هقول تاني وعايزك وانت عايزاني بحبك. حبي مش عادي مشاعري من زمن. شمس في صباحي عشانك ولا علشاني. وبفرح والحياة فرحة لو انتي راضية ومسامحة وضحكة. شمس في صباحي عشانك ولا علشاني. وروحي ساكنة فيه